السلام عليكم، أهلا بكم في قناة أرب بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام دتانجدي قناة أرب بودكاست دان إني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سندرس أسئلة عن الفواكه والخضروات. هري إني إن شاء الله كي تأكام بلاجر برتانيا أنتنتان بوه بوهان دان سيور سيوران. انتظرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا الدرس من كتاب تكلم العربية الجزء الثاني الدرس 15. بلاجران يا داري بكو تكلم العربية جلد 2 بلاجران لما بلس. كذلك صفحة رقم 23 جوجا هلمان 23. طيب، نحن لدينا سؤالان كتاب يا دوا برتانيان. الأول اسمه ماذا تحب من أبايان كموسك داري، ماذا تحب من؟ والثاني اسمه ينكدوان من يا ماذا تفضل من أبا ينكمو لبسك داري. إذن تحب وتفضل سك دان لبسك. طيب، أنا سأسألك سيأكم برتانيا كبدمو ماذا تحب من الفاكهة apa yang kamu suka dari buah-buahan. وأنت تنظر إلى الصورة وتقول الجواب. dan kamu lihat gambarnya dan bilang jawabnya. مستعد؟ siap؟ هيا. ماذا تحب من الفاكهة؟ صحيح، الجواب أحب البرتقال. طيب، ماذا تحب من الفاكهة؟ تمام، أحب الموزة. ماذا تحب من الفاكهة؟ جيد، أحب التفاحة. طيب، ماذا تحب من الفاكهة؟ ممتاز، أحب جوز الهندي. مرة أخرى السؤال، ماذا تفضل من الفاكهة؟ أبا ينكمو لبسك داري بوه بوها. هل تعرف ما معنى هذا باللغة العربية؟ أبا كهكمو تو أبا أرتنيا إني دنجان بحث عرب. طيب اسمع، لو كانت الفاكهة أو الخضروات أو الطعام غير موجود في بلاد العرب، كلو بوه بوهن أتو سيور سيوران أتو مكانان تدا أدادي نجري عرب، إذن غير موجود باللغة العربية جادي تدا أدادنان بحس عرب، إذن اسمه يكون بلغته في بلده جادي نمانيا دنان بحسانيا دي نجارانيا. إذن هذا دوريان. دوريان باللغة العربية دوريان، dengan bahasa Arab دوريان جوجا. لماذا؟ kenapa؟ لأنه غير موجود في بلاد العرب، karena dia tidak ada di negeri-negeri Arab. كذلك rambutan، salak، buah naga، nangka، كل هذه الفاكهة غير موجودة في بلاد العرب. سمو بوه إتو تدا أدا دي نجري عرب. طيب، إذن ماذا تفضل من الفاكهة؟ الجواب أفضل الدوريان، أفضل الرمبوتان، وهكذا. طيب، الآن السؤال للخضروات. سكرانك برتانيا أنيا أنتو سيور سيوران. ماذا tuhibbu minal khadrawat. Apa yang kamu suka dari sayur-sayuran? Tamam. Uhibbu al-batatis. Saya suka kentang batatis. Maratan ukhra, sekali lagi. Mada tuhibbu minal khadrawat? Tamam. Uhibbu al-bazinjan. Mada tuhibbu minal khadrawat? Tamam. أحب الخيار. ماذا تحب من الخضروات؟ صحيح، أحب الطماطم. طيب، السؤال الثاني، pertanyaan kedua. ماذا تفضل من الخضروات؟ صحيح، أفضل السبانخ. بايام، سبانخ. طيب، ماذا تفضل من الخضروات؟ جيد، أفضل الذرة. الذرة. طيب، الآن سأسألك سؤالا آخر. Sekarang saya akan bertanya kepadamu pertanyaan lain atau beda. هل تحب الخيار أو الجزر؟ هل تحب؟ Apakah kamu suka? Hal tuhibbu al-khiyara awil jazara? A. Al-jawab, uhibbu al-jazar. Mathalan, misalkan. Tayyib, soalun akhar. Hal tuhibbu al-basala awil thawma? Tamam, uhibbu al-thawma. Soalun akhar. Hal tuhibbu al-bittikha أو الناناس؟ تمام، أحب البطيخة. طيب، السؤال الآخر، برتنيان يانغلاين، هل تفضل الموز أو الرمان؟ أبكه كم لبسك موز أو رمان؟ أو الرمان؟ مرة أخرى، هل تفضل الفراولة أو البابايا؟ تمام، أفضل الفراولة. الآن معلومة أخيرة. Sekarang ada informasi yang terakhir. المأكولات كذلك لو لم تكن موجودة في الدول العربية تقولها باسمها في إندونيسيا. Makanan kalau tidak ada di negeri Arab, jadi kamu bilangnya dengan nama di Indonesia atau di negerinya. مثلا باكسو، مئيام، سوتو، ساتي، كل هذه مأكولات إندونيسية. سموانيا إتو مكانا إندونيسيا. إذن تقوله باسمه، جادي بلانيا دنان نامانيا. إذن أحب باكسو، أحب مئيام، أحب سوتو، وهكذا. وكذلك لو كان الطعام موجودا في الدول العربية وغير موجود في إندونيسيا. دان جوجا كلو مكانانيا أددي نجري عرب دان تدا أددي إندونيسيا. قله باسمه في الدول العربي بلانيا دنان نامانيا دي نجارة عرب. وهذا هو درس اليوم. دان إتو بلاجراني هاريني. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات. كلو أدبرتني أنسلح كنتوليز دي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. أعرب بودكاست تكلم العربية.